الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. فرميت إمام ابن كثير رحمة قال فرميتي أما يتا خير مهربان خبري داو بيمان درباري صفات قومك كو قومانا أو صفتان تداهية كباوريان بديني خوانية يعني ديني خوا براس نازانن أوانن كا ادعاء إيمانا كان بزبانيا بلام أو إيمانا لدليانا نشس باوا بويا كاتيكا توشي ناراحتيك ابن ناخوشيك لدنيا دا بيرو باور ينوايا اوا سزاي خوايا بو اوان بو يباش غاز ابنو الاسلام. ابن عباس رزاي خوان لو تفسيري آيتي فتنة دا فرميت مبز بفتنة ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. أتكاتك خلقي تشنع رحتيئكا باشقز أبيتوا لدين إخوة وأونا راحتي خلقي وكو سزاي خواه سيركات وطلع سزاي خواه شروعي ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. فما قصر كوتنكي خواهي ببيت تبرد قاري توبو أوان أوان ألين إيما لقل إيوابوين نقول أوانيك إيمانا دام أزراوة أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أخوة يرمي ربان زاني عريبا نود الله كان ينية بلح يقول من أخوة يرى زاني عريبا نود الله مو خاكيها سوت العنكبود عديدة. وقال ابن القيم رحمه الله الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين خلقي هركاتك إخوة عز وجل رسولا ببنيرت أبن بدو بشو إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك يا أول لو أن كان آمنا إيمانا هنا ويا وكو أو أنك أو نعلن حتى إيماننا هنا بل يستمر على السيئات والكفر وكو بردوام بيت لسر تاوان وخراب كاري لسر بباوري فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه أهنيك إيمان هنا ويقولون يربان تاقيانا قاته تشينا خوشيانا قات والفتنة الابتلاء والاختبار تاقي كنوا ليتبين الصادق من الكاذب ويدرك يبو خلقي كي راسكات قال من إيمان دارم من مسلمانم لو أني كوان بدرو علين إيمان دارن بلامنا راح تجهبو باش كذبنا وانش كإيمان ناهينا لا خواه يقولون من لبن خواه زانت كي راسكا كيش دروك وانبو اللي يتبين للناس الصادق من الكاذب ومن لم يقل آمنا كوتاويك إيمان بينيت خيورم يربان تحقيقاته هوشيك إيمان ناهيني فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه هوشيك إيمان ناهينيت وحساب نكات ك وابزانيت أتواني خوابي ده صلاة بقابل عمبري يعني وابزانيت رزقالي أبيل سزاي خوا يعني وابزانيت بيش برياري خوا أكويت يعني بيش خوا سزاي بوبنيري أو خوي دربازكات فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه هم أعنيك إيمانا هنا وفي غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وقال رأيان أكن يقومان دجمن يان أبيت دجمن أكان يان دجمن آياتكن برامبريان وأعزاريان أدن فابتولي بما يؤلمه هو كإيماني هناو تاقي أكلته بشتك أو بينا راحته ديو بينا خوش أبي ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم هركسيك إيمان نهينا ببيغامران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وقال لي أنك عوقب في الدنيا والآخرة هو خير مهربان سزاي أدى لدنيا شو لقيامتش وحصل له ما يؤلمه وبيقمان أي تشينا راحتي أبيت وشي كإيمان ناهينيت تشينا راحتي أبينا راحتي كأزاري بيبقينيت وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم أو ذلك في أقات قولة تريكا وبردوام تريكا لأزاري أوانيكا شن أوان كوتو فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان كوتنا راحتي هي ناخوشي هي ازار هي ب بو همو کسی اوانی کوا ایمان هینن و اوانش که ایمان نهینن لیکن المؤمن یحصل له الالم فی الدنیا ابتداء جاوزه که او اوانی که ایمان هینن لدنیا دا هل سرطای ایمان هینان یعنوا توشی نارحتی ابن ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. وام دعائي نارحتك الدنيا لسري كما بيتوا. برباشي أروات وقيامتي الشيء وأرباش. كبردوام بلسر إيمانه وبإيمانه بمريه. ويهمو كسيك. كإيمانه ينيت هل سرطاوة وش نارحتي أبيت. نارحتي لدائك يوا. لبائك يوا. لخزموك سوكاريو لدراو سيو حتى بقل للرفيقي بيشو تريو فهم دعاي ورده ورده كأرامة قيل لسر إيمانكي أو عاقبتك باشي بي قيامتش بهمان شوا عاقبتي باشي بي كبردوان بيو بإيمانه بمره والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء هو يكبشك هذا إيمان وإيمان ناهينيت خوشي دسكبت لسرته وخوشيك دنياي ثم يصير في الألم الدائم بلام أجبر دوام نابت بردوام لخوشي نابت دعي نارحتي بردوام لقلابت والإنسان لابد أن يعيش مع الناس وإنسانش أبلغ خلق يابجي أبروي طبيعة إنسان وايا اجتماعية حسب تيكالية كالقل غير خويدة والناس لهم إرادات وتصورات خلقش هركس ما بسك خويها و او خلقه هر کسو بخوی جورا تیروانینی که هی جورا بیرکرنوهی که هی جورا حولدانی که هی فیطلبون منه ان یوافقهم علیها که امت یکالی خلقی من کد و ابت یکالیش ببید و بتنها ناجید او خلقیش داوی او اکن کتو بکو اوان بید اوان چين توش وكو اوان وابيت وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه اگر رازي نبي بوان داوكاري اوان جيب جينكي وكو اوان نبيت ازارد ادن واسزاد ادن وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارت من غيره اگر رازش به باوان و خوشی نبی لگل یعنی جاری واهی خویان توشی ناراحتی کن اگر امانی توشی ناراحتی نکن خلقی گیت توشی ناراحتی که چونکی هر کسو داوکاری که خویی های هر کسو تیگشنی خویی های بلکرنوی که خویی های و گوری او تیگهشنو اوی که پی خوشا ایوه توکو اوه بیت اوی دزا حزاگا توش لگل اوه دزیب که اوی که دارن پیسا هولی اوه دار لگل اوه دارن پیسیب که اوی مشروب خورا هولی اوه دار لگل اوه مشروب خویتا اوی پیاو کجا هولی اوه دار توش رفیقه او پیاو کش بیت دز بیت غش بکید خالکی بکار بینی بو بر جواندی خود بیچو سینی توا کمن عنده دین و توقن حل بین قوم فجار ظلم و کو کسانی کوا دین یعنی ایمان دارن و کردوی چاک انجام داد بلام لكي أجي لأن يوان قومێکە لە ناو قومێکە ئاژی لە ناو قومێکە نیشتەجێ بووە حەلە یعنی نیشتەجێ بە ناو ئەوانە ئەو قومە قومێکی خراپەکارن زۆر وەستەمکار ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنه أوانا ناتوانا بتواتي خرابة كاركان خويا جيب جيب كان وبتواتي استمي خويا جيب جيب كان إلا بوانبيت كأو خلق إيماني هيا وكو أوان وابي كما نكبو الفاظ عموما نكتنا كسيها شي ما دار اوان هول اودن ايمان دار كان وكو اوان خوان لي بكن اجر وكو اوان ايش نبويت بيدن بيت بيدن بيت برابر بمن كركان نهي نكل نهي نكل تمن كريان فان وافقهم او سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء اگه امیشو کو اوان ایماندار به تو خرابه کاری بکه او کو اوان یان بیدنگ به لخرابه یان اول سرطاو ازاری نادن هم تاو اتا لگل یه معابد یان بیدنگ لعیشی یه ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى اضعاف ما كان يخافه ابتداء لو انكر عليهم وخالفه دوای زالا من بسریا سوکایتی پی اکن ازاری پی ادن زیادی لویکا او که لسلتا و اترسا اگر انکاری منکریان بکا اگر پیچوانی اوان بکا حالا اگر پیمان اوشتا مکن و پیچوانی اوان بم او که ده چی اکن سوکایتی پی اکن ازار مدن لبروا دغناك دغناك بلام اولي بي دغناك هو هر ماوي له قال انا ابو دوي اوا بزور انيت ما دام لنا اوا انا يا لقل اوا انا ابي امشي كو عند سيبك اين جينا بتو بيوكو اوا مشروع خاطو اين جينا بتو وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم أقل لما رزقاري بو خلقاني كتير هيا بمشي ورازي نابن هل شكاتي بي أكن وسزاء أدل سدسي كساني خراب كاري ترده فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه كواتا بالريال تواو همو بالريال عزيمتي إنسان لسر أوبي أوور بقليت أوكا ببرنامج جياني خوي كا دايك من عايشة رزاي خواي لبي دناميكا كنسيبو معاوية رزاي خواي لبيت من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا هل كسيك خلقي لخوي رازي بكات بقسيك بكرداريك كخوابي ناخوشا من أرضى الله بسخط الناس خوي لخوي رازي بكات بخلقيش لی رازی نبن با خلکیش تو ری بکن او خواه گوره میربان بسه بو او کسا که خواه گوره ای پاریزید لا ناراحت یکانی خلک مونه یعنی کلفه یعنی خلکی داوی چی لیه کن داوی لیه کشید کن بوکا بیدعای بوکا خرافت یعن بوکا بلام امنای کد او خواه لی رازی بید خواه گوره میربان لو تکلیفه اوان ای پاریزی ومن أرضى الناس بالأمر كسي خلقي لأخوي رازي بك بالأمر بشي بسخط الله بويك أخوة بينا خوشة لم يغنوا عنه من الله شيئا خواهی گرم مهربان سزای نرد سزای دا اوان هیچ سودی که پی ناگین نه هیچ چیم ندست ناید نه توان لو نخوشه لو نراحتی رزگاری بکن ترمذیر روایتی کرد 2419 مرفوعا و موقوفا و مرفوعی با پیاغ مصاصا مو موقفی لسر دا ایگ من عایشه خوی رزای خوی نبی فمن هداه الله وألهمه الرشد ووقاه شر نفسه جهر كسيك وقرر ميربان هدايتي بدأ بو إيمان وألهمه رشده يعني صوابه صوابشي بي ببخشيت ووقاه شر نفسه وقرر بي بارز لشر نفسي خوي يعني لشر إنسانك نفس إنسانك خوي امتنع من الموافقة على فعل محرم أو رازي نابت لسر دعوة كاريكي أوان كبرتي لا كرداري حرام أنجم دان وصبر على عداوتهم أرامش أقري لكاتك أوان دجايتي أكن بود جایتی کن برای تو راضی نیبی به حرامی آوان و بیدنگیش نبید کزان حرامه واجبه فرما کدن به چاکو نیگدن لخراب که واتا بیدنگ بی سکوت ها بجیرید آوان ازار نادر تا درجه ادن به حرام و بناشعی خواه ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة رازين ببشر أوان هاتشان آزاري شد بدن تو آرام بقري باشان دو أوا عاقبتي باش بوتو أبي لدنياش ولقيامتش كما كانت للرسل وأتباعهم هلو كتون في أغمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وشين كوتواني وابول رازی نبون با کرداری حرامی خلق آرامیشان گرد عاقبت گیواج بوان لدنیا دینداریتی خواهی نکل اوانی کتوانین ایمان داریتی و قیامتیش مثل ایمان بردو دوائی بیت عاقبتی که خیره بی ثم اخبر عن حال داخلی فی الایمانی بلا بصیرتی پس خواهی گرم میربان خبری داو پیمان درباره او کسانی که دین ناو ایمان و ایمان هنن بلام ببی علم بلا بصیرت و انه اذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس له او کسانا کشار زیان نیه به ایمان دول او که سزا بدلین بریک ایمان هنو للعين خلقا أو نارحتي خلقا وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه كأزار أدنو توشي نارحتي أكن وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم أو أزارك هم أوكسان أزار درين كبيغمران بيش مشيك على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وشن كوتواني شان أزار دين للاني أو كسان وكأمان رازينين بحرام أوان مما خالفه وعم كسيك وبعلم نسر شار زاي إيماني نهينا وكاتك خلقي خراب توشي نار حتي بكان جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به بويلونا راح ترز غالي بيت فاز ايمانه هيت لبرشينا نارحت يكن لبر ايمان كاتوا زينت فاز سبب اينت بوشن كده بهوي او وانا راحت مكان او نارحت اوانو كشي تماشاك كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان هو كإيمان هنا بوش إيمان هنا وخوش الدنيا قد سكت خوش دنیا دست ناکوید باو که ایمان هینید با اوی که وای لسزای خواه پارز راوید در برای ایمان دار ایمان هیناو راکنه لسزای خواه بلا ما نواز ایمان ایمان هینن اوی که وای با علم و ایمان که ورنه گلتوا با اوی که وای رزگاری بل ناراحتی خلق تو ایمان هینی بوی لناراحتی خواه رزگار دوی لسزای خواه اوان واز اینن بو ایلا واز ایمان اینن بوی که والا آزار و ناراحتی خلق رزگاریان ببی جعل فتنة ناسی که عذاب الله علی سزای خواهی شروعه فالمؤمنون لکمال بصیرتهم فروا من ألم عذاب الله الى الایمان ایمان داران یعنی ایمان داری تواو و که ایمان که تواو به لكمال بصيرتهم بالأوبري معرفان هي بخوا علمان هي بخوا بإسلام ويأوانا رايان كدوا لا سزاي خوا بو إيمان بو إيمان هناوا بو إيكوالا سزاي خوا بالزاب وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب برگی او ناراحتیان گرتوا کله دنیا دا توشان ابیت بهوی ایمان هینانه و بلام او ناراحتیه بر دوام نابیت او ناراحتی اروات ولین جاء بیتوا زور بنزیک لما وای کی کما بر دوام لسزا نابه و هذا من ضعف بصیرته فر من الم اعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. بلام أويك ببصيره إيماننا هنا و علمينية بتواتي تينا قيشتوا لديني خوا شيكا فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. ويكا وادش بناني بياغمران على نبينا وعليهم صلى الله عليه وسلم سزاينة رازي لقلوا نبي موافقه دو جمنانك وشو نوانك بي ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله كموافق أوان بو ويكوال رزقاري بي لشي لسزا أوان أي سزاقي إخوة سزاقي إخوة الله بجيادت فنابخ فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله بوين رحتي خلقي مشيوه تماشا كدوا بوي لو ناراحتي رزقاري ببيت راب كات رازيه بيان داوي هاتشي لك او جيبا جيئا كات اميشي وكو سزاي خوا داناو اوي كا ايماني هناو كداري كداوي تشاك انجام دا بوي لسزاي خوا رزقاري بي وتويتي منش بوي لسزاي اوان رزقارم بي داوي تشيكا منوك خواه گروه میرابن دعوه که لئیمان در طاعتی همی بویل سزای خواه رزگاری بی اذن اوانی دعوه خرابه اکن دعوه کاری که اوان جیبه جیه که بویل سزای اوان رزگاری بی ناراحتی خلکی وکو سزای خواه تماشا اکت لبن لوازی ایمانی و هروه لوازی تیگیشنی لخواه و غبنا کل الغبنی و تا زرری کردوه زرری کی زور إذا استجار من الرمضاء بالنار كسيك خوي بدور بقري لا بردي قرم ما تشي بعاقر فان برده قرمه لسي بري قاسة سوتي دابنشي بهمان شيوه تسخي سهلا سوتي بلام لوا شي بشي شي بعاقر امانش اول لبرنا راحتي برده قرمك كاتيه بلامنا راحتي اقرك بردواميه ارامنا جلسنا راحتي خلقي بويا موافقي اوانا بيت واقري جهنمي لبيت شو فنا بخوا وفر من الم ساعه الى الم الابد ارامنا جلسنا راحتي كم الم ساعه دنيا بكاتيه ما بلان قيامات أو قيام الساعة وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد رازية با داوا كاري خرابا كاران بوين لنا راحتيك كاتي أوان رزقاري ببي بلا من راحتيك أبدي هلا بجيرك قيامة بنا بخ. وإذا نصر الله جنده وأولياءه أقل خواه يرمي ربان رحمي وابو سربازكاني خوي ودوستكاني خوي سرخست قال إني كنت معكم كواتا لنا راحتيا لقلت وانا بيت لخوشيا ديت ولايتو هذا من لقل يوابو والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق أخوي رمي هلبان أزانيت كأوكسانا لدل يعنى نفاق أبو لكاتي خوشيا لقل إيمان دار لكاتي ناخوشي نار راحتيا لقل كيابن لقل خلفا كارانا بن كواتا أوان تنها خوشي دنيا نبيت لكيو دسيان بكيوين لقل أوانا بن. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية أما يتردي مرجئيت يداهي لقى كراميكا ووجهه شون رد أبو أوان وباشكرا باسي أواناكا مرجئ وكراميكا ووجه توجيه آياتك بردان وأوان بمشي وأبي أنه لم ينفع هؤلاء قوله آمنا بالله تنها بزبان بل إيمانم هيناوا أبو تنبو هسو دقي بينا قيل مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله تنجي هرب الزبان بو كرده إلى قلان بو آرامي نقرت لسر أونا راحت يعني كتوشيان أبيت للايان أو كساني كدجاياتيان أكن لبريكا وأميماني هناو فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل شكا مرجئ لا يواني من شيا التصديق بس بدل براسي بزانته ينبى قول ولا شكرا إماما هنا شكا إيمان لا يوان بريتيلا شي بريتيلا ضل هربا دل إيمان هبته بابا زباني جنيلي كردواه هيش كردواه تيانيه أو هنديكان هنديك تلا مرجئ أعلن بس بزبان ولا إيمان مي ناوى إتتاو كده ويتيانية كده ولا قلانية يان تصديقه يان قوله ولا هنديك تريان بس معرفة بس بخو أزام خواهي بس معرفة هبي بخوا معرفة الله إتتاو إتبا بزبان يدري نبري كواتي أنت أنها دولة معرفة يعني تصديق يا كابدل يا بزبان براسي أزاني يا بزبان أرى إيمان من هناو هش كدو إلا قلاني فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع ثلاث كيش إنسانك بيناوتت إيماني هناو إيمانك الشرعي إلا أبيت أو سير ركنيت يدابه التصديق بالقلب وعمله والقول باللسان والعمل بالأركان التصديق بالقلب وعمله وتبدل بالرأس بزانت وأو بالرأس زاني نيش كلا الدلايا أبيت دل كدويشي ببي كدو خوفة تصديق وتوكل توكل كده ويا دلها محبة الله ندلها كهتا التصديق بالقلب وعمله نية محله كوية هالقلب كنتي بخوابي والقول باللسان أبي بزبانيش بل آمنتو كتك صحابة برسالة كلا في غمص صلى الله عليه وسلم قل لي قولا في الإسلام لا أسأل أحد غيرك. شيخ بيوغ الإسلام برسالة غير تونك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله يعني بزبان بزبان شيبك بيلي بزبان إقرار بك فاشان بردوام به بردوام به لسر إيمان باش كإيماني هنا إيمان دواكاري نيا يقومان إيمان دواكاري هي شهادتين حقينية مرجقاني لا إله إلا الله تيابت دعي أوي كبلا لا إله إلا الله لا إله دواكاري هي بنشكت رجو بقريت زكاة بدات حج بكات بقري مرجكان كاتو مالي هبو قش حي زكاة بزكاة بدات لشي ساغ بو مالي هبو رقا أمين بو هبي حج بكات وانا حقي چين حقي لا إله إلا الله كالي لا إله إلا الله بحقي لا إله إلا الله جامدة حقي أويك نابي چيوكا نابي دزيبكا نابي مشروب خواتوا نابي زينابكا نابي خلق بوكجيت نابي غشبكا بوناي كارم إيمان دارم يعني إيمان نالي أو بكيت أو حقي لا إله إلا الله كواتوا القول باللسان والعمل بالأركان كردوا كردن با عندها مكاني لشت او دل ایمانی بخواه ابو گوری خوا لدل یاهای ترسی خوا لدل یاهای رجا توکل اوانه هیا و پاشا زبانی بکر بینه بو فرما کدن بچاکو نهی کدن لخراپا بو خوندنی قرآن بو ذکرکان یوش کردن او ای که بزبان جامد ری و هروا بیستنی حمك الله وبستني حق به دسي بكار بيني بو خير وشاكا بقى شكاني بو خير بروات روشني بو مزقوت روشني بو حاج روشني بو عمره روشني بو اشوكار اشيكي حلال ويكسباتيكي حلالي هبي روشني بو سردانی نخوشه روشن لگل جنازه ده و هروها روشنی با پیاده بید با سواری بید با هر امریک بید لکاته که جهادی که شرعی ها بید بوی بروات و عنده مکانی لشی بو بکار بینید و هذا قول اهل سنتی والجماعه سلفا وخلفا والله سبحانه أعلم. وفيه الخوف من مداهنة الخلق ورأيتك وشي تداهية بإنسان ويابت مداهنة خلق نكت تنازل نكت بو خلق لترسي خلق لترسي خلق تنازل نكت على إيماني مداهنة من تنازل كدنا الخوف من مداهنة الخلق أما مدارات مدارات درستة مدارات درستة شنكت في أكريت أو أنا إسلام جبتك ووشي كبيت أكريت مدارة لخلق أبكيت لخلق أبكيت كاريت لها لإسلام بلام استتوناتون انجام دی پیویز بو ناکد تو باسی بید دانی بکاتی خوی و کچون کسی که لکاتی شر رای او تیرانی که پیدی او فشگانی که پیدی همی بجاره نا تقیند بگیوری پیویست بکاری دینی وفيه الخوف من مداهنة الخلق، والمعصوم من عصمه الله. باريزراو لنا راحتي خلق أو كسانة كخوابي باريز أوانش شون خوان باريز احفظ الله يحفظك بو خوات باريز سنوري خواب باريز خواهي غريش هو باريز احفظ الله تجده تجاهك او كي خواهي غير امريك دوشن يكتو عين جبزيك او قدغي كردوا لا توش قدغي بي ميك سنوري خواب باريز خواهي غير ميربانش اتباريز سنوري خواب باريز خود هسي بيكي كشون خواه اتباريز إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعذت فاستعذ بالله. دعوة يرمتيها لخوابك، دعوة خوابنات بدأ خوابت باريزي يعني بردوام دعاء خير به. دعوة أوكين خواي يقول لشر نفسي خمر ما باريزي تشر بيستنا بينينا هموما بس كي خرابة ولا شر أوانش من پارزید که مترسی شرعن لیکرد خواهی زنی من ای زنی اوشی که ناراحت که ازارت ادا اللهم اینا نجعلو که فی نحورهم و نعوذ بک من شرورهم سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم و بحمدك اشهد و لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.